إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله خلقكم لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى العبادة الخضوع لله تعالى والتذلل له مع كمال الحب له بطاعته بفعل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الله تعالى شرع لنا العبادات لتتهذب نفوسنا وتتحسن أخلاقنا ولتبعدنا عن هوى النفوس ولنرتفع إلى صفوف الملائكة الأبرار. ومن ذلك يا عباد الله عبادة الصيام، فالصيام يوصل إلى التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم يهذب النفس ويحسن الأخلاق ويعلي الآداب، حيث إن الصائم يمتنع عن الحلال الطيب من شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يؤدي بالصائم إلى ترك الحرام من باب أولى. إذا كان الصائم يترك الحلال لوجه الله فإنه يتدرب على ذلك ويترك الحلال في وقت معين، إذا كان كذلك فإن هذا يؤدي به في المستقبل وفي الحال أن يمتنع عن الحرام لو جاء إليه الحرام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، يعني وقاية، الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. فاتقوا الله يا عباد الله، وقوموا بعبادة ربكم حتى تفوزوا بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن الصيام يدفع بالمسلم إلى اجتناب قول الزور والعمل به، والزور هو كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في الأقوال والأعمال. والصيام يوصل الصائم إلى فعل الحسنات والمحافظة على الطاعات والإكثار من الخير والمبرات، وهذا هو التطبيق العملي للعبادة. والله تعالى حثنا على العبادة حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ولقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد آتاه الله تعالى النصيب الأكبر من العبادة وفعل الخير خاصة في رمضان، حيث يقول عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، يعني كان كريما جدا جدا، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني في رمضان يزيد من الجود، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. كل ليلة كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس معه ويتباحث معه ويدارسه القرآن، يحفظ عليه ويعلمه ويشرح له ويفسر له. وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، نلاحظ من خلال هذا الحديث عملين عظيمين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهما، زيادة إلى فعل الخيرات الأخرى، كان يفعل عملين عظيمين في رمضان. الأول قراءة القرآن الكريم ودراسته، ثانيا الجود والكرم. فعلينا يا عباد الله بالمحافظة عليهما. فأما القرآن الكريم فنحن في شهر القرآن فنقرأه، لكن لا نقرأ باهتمام الختمة فقط، لا، ولكن نقرأ بتدبر وتمعن وتفقه وتفهم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعلينا يا عباد الله أن نقرأ القرآن وأن نتعلمه وأن نتدبره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فعلينا أن نكثر من قراءة القرآن في شهر القرآن، لكن بتدبر وتمعن حتى نستفيد من هذا القرآن. ولهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخيرية في من يحفظ القرآن فقط، لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. لم يقل خيركم من حفظ القرآن وحفظه، لا، وإنما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. ويدخل فيه الحفظ، حفظ القرآن مهم جدا خاصة لأهل العلم، لكن علينا أن نعتني بتعلم القرآن وتعليمه حتى نستفيد من هذا الكتاب الذي هجره كثير من المسلمين مع الأسف. حتى قال الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى في تفسيره لما فسر قول الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال: كثير منا هجر هذا القرآن، فمن منا قرأ ولو تفسيرا مختصرا لكامل القرآن؟ من منا قرأ ولو تفسير قصير ميسر لجميع القرآن من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس؟ لكن في المقابل نرى كثيرا منا يعلمون كل شيء في كل شيء إلا في الدين. لو سألت كثيرا من المسلمين عن أمور الدنيا فإنك ستجد عندهم ما شاء الله المعلومات الكثيرة كما هو شائع في رمضان، حيث يجعلون المسابقات التي تشغل الناس عن القرآن الكريم، ويجعلون الأفلام والمسلسلات التي تشغل الناس عن بركات هذا الشهر الكريم. وأما العمل الثاني الذي كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، الجود والكرم، فعلينا يا عباد الله أن نكون من الكرماء الذين يجودون في كل وقت وخاصة في رمضان، وذلك بفعل الخير للأقرباء والجيران والأصحاب والمحتاجين من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى والمرضى، وذلك بإطعام الطعام وإفطار الصائم والإكثار من الصدقات وبذل المعروف وتسهيل المعاملات. إن الجود يدخل تسهيل المعاملات. يا أيها الموظف، يا من عنده ملفات الناس، لا تترك ملفات الناس عندك بغير حاجة. هناك ناس يحب ويرتاح لما يقول للناس أرجع غدوة، أرجع الأسبوع القادم، أرجع الشهر القادم، وهو يستطيع أن ينجز المعاملة في وقت قصير. إذن في رمضان علينا أن نسهل معاملات الناس، خاصة أنتم يا أصحاب الإدارة، سهلوا معاملات الناس في رمضان حتى تصير هذه العادة عادة لكم بعد رمضان، فلا يشتكي المواطنون من هذه البيروقراطية التي أتعبت الناس. ويدخل في الجود والكرم يا عباد الله العفو عن المخطئين. إذن الجود ليس بالطعام فقط، كثير منا يفهم الجود هو ماذا؟ الكرم بالمال والطعام. لا، هذا نعم من الكرم، لكن يدخل فيه التسهيل على الناس والعفو عن المخطئين. ساعف، ساعف الناس. كثير من الناس لا يمسك أعصابه. كثير من الناس هو يحوس على البلاء، يحب يتبلى في رمضان. أنت ساعف الناس، اعفو عن المخطئين، خاصة الأهل والزوجات. على الزوجة كذلك أن تعفو عن زوجها، خاصة إذا كان من النوع العصبي الذي لا يصبر على الجوع كثيرا، وخاصة المدخنين والذين يشربون القهوة بكثرة حتى صارت القهوة تسيل في دمائهم ولا يستطيعون تركها. هؤلاء في الغالب في رمضان تجدهم شرسين جدا. يا عباد الله، رمضان فرصة لكي نترك المحرمات كالتدخين والشمة والأرجيلة وغيرها، وفرصة لنقلل من الحلال الذي يصيرنا مدمنين. نقسم هذه القهوة التي بسببها الناس صاروا شرسين. كذلك علينا أن نكون معتدلين في نومنا وفي السهر وفي قضاء الحاجات. إذن يا عباد الله، الجود والكرم ليس في المال، ليس بالمال والطعام فقط، بل هو بالمال والطعام وتسهيل المعاملات، التسهيل على الناس، العفو عن المخطئين، والسماح للناس. ولا ننسى يا عباد الله في هذا الشهر الكريم، لا ننسى الدعاء. فهذا نحن في شهر الدعاء، شهر رمضان هو شهر الدعاء المستجاب. كثير منا مع الأسف يغفل عن الدعاء، أكثر من الدعاء. إنها فرصة يا عباد الله، رمضان الأبواب مفتوحة، أبواب السماء مفتوحة. أكثر من الدعاء. يا من عنده أزمة سكن، أكثر من الدعاء. يا من عنده مرض، أكثر من الدعاء. يا من عنده زوجة غير صالحة، يعني شرسة، أو زوج شرس، أكثر من الدعاء في رمضان. لا تنسوا، وكذلك ادعوا لإخوانكم المسلمين، وادعوا على الكفار والمنافقين الذين يخلطون ويخلطون بلاد المسلمين، ادعوا عليهم حتى ينتقم الله منهم ويشغلهم في بلدانهم وينزل الفتنة عليهم حتى ينشغلوا عنا، فإنهم قهرونا، فإنهم يخططون وينفذون. ومع الأسف في كثير من الأحيان ينفذ المسلمون بأيديهم من بعض المسلمين الطيبين الجاهلين أو المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم في قلوبهم كفرعون وأبي جهل. يا عباد الله، علينا أن نكثر الدعاء في شهر الدعاء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، يعني في رمضان، رواه أحمد والبزار وهو حديث حسن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض ديون عن المسلمين، واقض حوائج المسلمين، واكشف هموم وغموم المسلمين. اللهم احفظ المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وبلدانهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين الذين يخططون لضرب وضرر الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب أشغلهم فيما بينهم، اللهم أشغلهم عنا فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم كما يزرعون الفتنة في بلاد المسلمين، ازرع الفتنة بينهم يا رب العالمين. ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهده إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا عاقبته إلى خير ورشد يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزلازل والمحن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم ارض عنا ورض عنا والدينا والمؤمنين، وارض عنهم ورضنا عنك، واسترنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.